مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتبة مي المسيري، والقصة اسمها المزيف. مي المسيري من الكتاب الجداد على برنامج المحكمة، وأتمنى أنها تستمر وأتمنى أن القصة تعجبكم، ويلا بينا نبتدي القصة. حياتي مش مختلفة كتير عن حياة ناس كتير بتسمعني دلوقتي، يمكن انت او يمكن انتي عارفين حياتنا ماشية ازاي، انتي حياتك ماشية ازاي، او انت كمان حياتك ماشية ازاي. مملة، مملة لدرجة كبيرة قوي. بتروح مدرستك، بترجع من مدرستك، بتروح جامعتك، بترجع من جامعتك، قاعدة بتطبخي في البيت، ما بتعملش حاجة في حياتك. تقريبا حياتي شبهكم. أنا مصطفى سليم عبد الحي، مواليد 5/4/1985، من مواليد القاهرة. أهلي ماتوا في حادثة عربية بشعة وأنا عندي 23 سنة. ما عنديش قرايب، بمعنى أصح كده مقطوع من شجرة. اتخرجت من كلية هندسة واشتغلت في شركة مقاولات. عايش لوحدي في شقة أهلي اللي سابوها لي في المعادي. بصراحة أنا طول عمري شخص منطوي، ما عنديش أصحاب كتير، عايش حياة روتينية مملة. أقصى حاجة ممكن أعملها أن أشتري طلبات البيت وأنا مروح من الشغل، أو ممكن أخرج مع أصحابي، وده نادرا جدا، بس أكيد مش هفضل كده طول عمري. كان لازم تحصل حاجة تشقلب لي حياتي. أيوة، خليني أقول لكم أن أنا النهاردة راجع من الشغل تعبان قوي. يا دوب عدت على محل الكشري وجبت كشري وروحت البيت، كلت وقعدت بتفرج على التلفزيون، أفلام أجنبي ورا فيلم عربي ورا ماتش كورة، وحطيت راسي على المخدة ونمت. الواضح أن الحاجة دي اختارت يوم عيد ميلادي، الحاجة اللي تشقلب لي حياتي دي اختارت يوم عيد ميلادي عشان تكون البداية. وعيد ميلادي بكرة. صحيت الصبح زي أي يوم عادي. ايه اقصى حاجة ممكن تحصل لي يعني؟ حفلة بالليل مع اصحابي، ده لو افتكروني اصلا. او انا ممكن اقضي اليوم لوحدي، بصراحة مش فارقة كتير، بس يا ريتها جت على كده. صحيت من النوم ولسه بفتح عيني، ايه ده؟ فضلت فترة مش مستوعب اللي انا شايفه. انا اكيد لسه بحلم، ده كابوس. غمضت عيني تاني وقعدت افرق فيها وافتحها اكتر من مره، بس المنظر اللي قدامي ما اتغيرش. الحيطه مكتوب عليها كلام غريب بلون احمر: هتموت بعد 30 يوم. فضلت برضو مش مستوعب فتره. قمت من على السرير ورجلي مش شايلاني، قربت من الحيطه وانا مفزوع، بس يا ريتني ما عملت كده. جسمي كله اتنفض جامد، بعدت عن الحيطه بسرعه لما اكتشفت ان الكلام مكتوب بالدم. خرجت من اوضتي بسرعه بحاول اجمع افكاري. اسئله كتير جت في دماغي ساعتها: مين من مصلحته يعمل فيا كده؟ وازاي قدر يدخل الشقه اصلا؟ ليه عاوز يقتلني انا؟ انا عمري ما اذيت حد. انا لازم اكلم عامر حالا، هو الوحيد اللي هيقدر يساعدني. عامر ياسين ده كان صاحب عمري، بيشتغل ضابط مباحث، تقريبا كان اقرب حد ليا بعد ما اهلي ما ماتوا. وفعلا كلمته وانا متوتر جدا: عامر ازيك، انا محتاجك ضروري، في حاجه حصلت معايا، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده، انت لازم تساعدني يا عامر. مصطفى جرى ايه؟ انت تشتغلني ولا ايه عشان عيد ميلادك؟ خلي بالك انا فاكره، يعني مش محتاج ان انت تلفت نظري ولا حاجه. يا عم اسمع بس، انا هقول لك على كل اللي حصل لي والله. بعد ما حكيت لعامر كل حاجة غير رأيه، حس ان في حاجة خطيرة فعلا بتحصل. طلب مني ان انا اروح الشغل عادي لحد ما يقابلني بالليل، وفعلا رحت، بس طبعا ما كنتش قاعد على بعضي، طول اليوم بفكر في اللي حصل لي الصبح. خلصت شغلي وطرت على البيت. استنيت عامر لحد لما جه. اول ما دخل من باب الشقه اخدته ودخلنا الاوضه على طول. طبعا عامر اتخض من المنظر، بس اكيد مش زيي انا لما صحيت لقيت الكلام ده في وشي من غير اي مقدمات. على الاقل عامر عنده خلفيه عن الموضوع. عامر اخد عينه من الدم اللي على الحيطه، اهو طرف خيط نمشي وراه. بعدها قعدنا في الصاله. طبعا عامر بحكم شغله سالنا اسئله كتير عن مين بيدخل البيت، مين ليه مصلحه يعمل كده، مع انه عارف الاجابه كويس بحكم صحيتنا، بس كان خايف تكون حاجه جديده حصلت هو ما يعرفهاش. بعدها طلب مني ان انا اقفل كل الابواب والشبابيك كويس لحد ما نعرف احنا بنواجه ايه، واي حاجه غريبه تحصل لازم اقول له على طول. عامر مشي وراح بيته. انا كنت بحاول انام بس طبعا ما عرفتش. اي صوت بسيط كنت بسمعه كان كفيل انه يرعبني. كنت بتخيل المجرم كل شويه داخل عليا وعاوز يقتلني. كنت بتاكد من الابواب والشبابيك في كل مره بشكل هستيري لحد ما قربت اتجنن. مش هينفع كده، مش هينفع اكمل حياتي كده. خدت حباية منومة ورحت في دنيا تانية خالص. عامر بقى ما عرفش ينام، فضل يفكر طول الليل في تفسير للي حصل. صحيت من النوم، كان الصبح جه، لكن للأسف واضح ان الموضوع ما انتهاش عند كده. الرقم اللي على الحيطة اتغير، بقى 29 يوم. ما كنتش مصدق اللي انا شايفه. ازاي قدر يدخل؟ انا متأكد ان قفلت الابواب والشبابيك كويس المرة دي. هو المفروض ان ده هيستمر كل يوم لحد ما تنتهي المدة؟ ده يبقى الجحيم بعينه. شريط حياتي عدى قدام عيني في اللحظة دي، بحاول افتكر اي شخص اذيته لدرجة انه يعمل فيا كده، بس انا عمري ما اذيت حد. ده انا حتى ما اقدرش اذي نملة. لازم اقول لعامر على اللي حصل، وفعلا كلمته وجالي على طول. بص على الحيطة، الرقم مكتوب بدم أجدد، يعني الكلمات زي ما هي بنفس الدم القديم، لكن الرقم اللي مكتوب بدم أجدد من الدم القديم. قعدنا نفس القعدة بتاعت اليوم اللي قبله، قعدنا في الصالة وبدأنا نتكلم. بص يا مصطفى، الشخص ده يا إما ذكي جدا يا إما مختل عقليا يا إما الاتنين مع بعض، بس في كلتا الحالتين هو شخص خطير جدا وتصرفاته مش متوقعة. انت لازم تيجي تقعد عندي الفترة دي على الاقل لحد نتيجة المعمل الجنائي ما تطلع، كده هكون مطمن عليك اكتر. بصراحة ما كانش عندي مانع، بالعكس انا فعلا ما كنتش قادر اقعد في البيت اكتر من كده. لميت شوية هدوم وشوية حاجات على السريع كده في شنطة صغيرة ورحت مع عامر البيت. التلات ايام دول ارتحت فيهم شوية من القلق، عرفت انام بهدوء. طبعا ما رحتش بيتي خالص الفترة دي. واخيرا ظهرت نتيجة المعمل الجنائي اللي كنا حاطين عليها أمل كبير، بس كل الأمل دي اتدمرت لما اكتشفنا الدم ده دم أرنب. أرنب قدروا حطه في سكة واحد مختل عقليا عشان يكتب بدمه على الحيطة. رجعنا تاني لنقطة الصفر. خيبة الأمل كانت باينة قوي على عامر، حتى الخيط اللي كان ممكن يوصلنا للقاتل اتقطع. وصلنا لطريق مسدود. قمت من مكاني وحضرت شنطتي وقررت ان انا ارجع البيت. حاول عامر يمنعني بس انا كنت مصر على رأيي، وقلت له الشخص ده اداني مهلة شهر، فاكيد اكيد مش هيقتلني قبل الشهر ده ما يخلص على الاقل، ومع الحبوب المنومة الموضوع مش هيبقى صعب. حاول يقنعني كتير بس انا كنت مصمم. يا مصطفى على الأقل يا أخي حاول إن أنت ما تحتكش معاه بأي شكل من الأشكال، حتى لو اضطريت إنك تمثل إنك نايم، لأننا مش عارفين هو ممكن يعمل إيه، ما ينفعش نجازف. قلت له ده السبب الرئيسي والسبب الأساسي اللي هيخليني أخد الحبوب المنومة، وكده أو كده أنا واثق إنك هتقدر توصل للمجرم قريب. مسك إيدي وقال لي بتأثر، أكيد هوصل له، مش هسيب اي حاجة وحشة تحصل لك ابدا، هحميك مهما حصل. بعد كده روحت البيت. طبعا كنت خايف ادخل في الاول، مع اني متوقع اللي هلاقيه اكيد الرقم هيكون اتغير دلوقتي وبقى 25. فعلا اللي توقعته كان صح، بس طبعا المرة دي ما تفاجئتش. عدى كم يوم وانا ما بروحش الشغل، ما بقتش قادر اركز. خلاص اخري ان انا اروح اشتري طلباتي سواء من السوبر ماركت او اشتري حبوب منومة من الصيدلية وارجع طوالي على البيت. عامر كان بيطمن عليا من فترة للتانية، بس للأسف ما قدرش يوصل لأي معلومة عن اللي بيعمل كده. بعد 5 أيام اتصل بيا والحماس كان باين جدا على صوته. قابلني في بيتك حالا، عايزك ضروري. قلت له وانا اصلا في البيت وانا بتحرك منه. بس قولي شكل عندك معلومات، قولي كده وطمني. مش هينفع نتكلم في التليفون، انا جاي لك على طول مش هتاخر. وفعلا نص ساعه وكان عندي في البيت معاه شنطه سمرا حجمها مش كبير قوي، ما ادانيش فرصه ان انا اساله عن اي حاجه، لكن بدا يفهمني على طول. انا مش عارف الفكر دي ما خطرتش على بالي ازاي، بس الواضح ان الواحد ما بيفكرش كويس لما الموضوع بيخص اقرب الناس ليه، مع ان دي كانت اول فكره المفروض انها تخطر على بالي. الشنطه دي فيها كاميرات مراقبه، هركبها في كل حته في البيت، كل حاجه هتمشي طبيعي، هتاخد الحبوب المنومه، والصبح هيكون المجرم ده وقع في فخنا وعرفنا هو مين، وساعتها انا هعرف اجيبه بطريقتي. اتحمست جدا للفكره، بدات اساعده في تركيب الكاميرات بشكل مش ظاهر عشان المجرم ما يشكش في حاجه. الليل الوقت فيه كان بيعدي بالراحه جدا بالنسبه لعامر اللي كان مستني الصبح يجي على احر من الجمر. اما انا فاخدت حبيت المنومه ورحت في سابع نومه. صحيت الصبح على صوت جرس الباب، طبعا كان عامر اللي ما كانش قادر يصبر اكتر من كده، دخل الشقه من غير حتى ما يقول لي صباح الخير، وانا وراه ولسه اثار المنوم والنوم ده باين عليا. فجاه لقيته بيتكلم بعصبيه جامده جدا. الشرايط راحت فين؟ الشرايط كلها اختفت، ازاي كشفنا؟ ازاي كشف خطتنا؟ ازاي بيقدر يسبقنا دايما بخطوه؟ تفتكر ممكن يكون هو نفسه حاطط لنا كاميرات او اجهزه تصنت؟ ده التفسير المنطقي الوحيد. بدا يدور زي المجنون في الشقه لكنه ما لقاش اي حاجه. للمره المليون رجعنا تاني لنقطه الصفر، حياتي بقت على المحك. المجرم ده طلع اذكى بكتير من اللي توقعناه. رد فعلي كان غريب، كنت هادي بشكل مش طبيعي. قمت من على الكرسي ودخلت اوضتي وغيرت هدومي وطلعت لعامر، قلت له ان انا رايح الشغل وانت كمان مفروض تعمل كده. فتحت باب الشقه فما كانش قدام عامر غير ان هو يمشي من غير ما يقول لي اي كلمه. عدى 3 ايام وموبايلي كان مقفول. عامر كان كل يوم يجي لي ما كانش بيلاقيني. البواب قال له انه ما شافنيش خالص. الثلاث ايام اللي فاتوا دول دور عليا في كل الاماكن اللي كنت بروحها، سأل عليا في شغلي، قالوا له برضو ان انا بقالي فترة طويلة ما بروحش. دور في كل حتة ما لقانيش، كأن الارض اتشقت وبلعتني. كل الافكار اللي جت في دماغه ساعتها ان المجرم اكيد السبب وراء اختفائي، كان هيتجنن الفترة دي، عمل كل حاجة عشان يلاقيني بس مفيش فايدة. عدى 3 ايام تانيين وفي اليوم السادس جالي البيت في محاولة اخيرة يائسة، لكنه اتفاجئ بيا وانا بفتح له الباب. حضني جامد كأنه مش مصدق انه شايفني فعلا. بعدها قال لي بلوم، ازاي تختفي كل الفترة دي يا راجل؟ انت حتى المفروض تقولي على اي حاجة، انت عارف انا قلقت عليك قد ايه، انا كنت بدور عليك زي المجنون، كنت فاكر ان المجرم قتلك، انت متخيل حالتي الفترة اللي فاتت دي كانت عاملة ازاي؟ انا كنت ما بنامش. ما قدرتش احط عيني في عينه لاني كنت عارف انه معه حق في كل كلمة قالها. مسكت ايده وقلت له الاحساس بالذنب بيموتني، حقك عليا، انا عارف ان كان المفروض ان انا اقول لك، بس انا كنت محتاجه ابعد عن كل حاجه، محتاجه ابعد عن كل حاجه بتفكرني باللي بيحصل. حتى انت لو قلت لك قبل ما امشي كنت هتمنعني عشان هتخاف اروح في اي حته لوحدي، وانا كنت محتاجه ابقى لوحدي. انا كنت في اسكندريه على فكره، انا اجرت شاليه على البحر قعدت في الفتره دي. انت اكتر واحد عارف ان انا عشت حياتي ازاي، حياة مملة عمري ما استمتعت فيها. انا معاد موتي بيقرب، مش عارف اعمل حاجة، حبيت استمتع بحياتي لو حتى كام يوم. انا اسف بجد، انا اسف. واضح ان كلامي وجع عامر قوي، خصوصا انه ما كانش قادر يعمل لي اي حاجة عشان يطلعني من اللي انا فيه. بس كل ده اتغير لما جت له فكرة جديدة ممكن تكون املنا الاخير. بص لي وبدأ يتكلم معايا بكل حماس. بص انا هنام مكانك النهاردة، انا اقوى منك بكتير وهعرف اتعامل معاه، وانت هتاخد لبسي وعربيتي وتروح تبات عندي في البيت. اهم حاجة حاول تخبي وشك وانت نازل عشان ما نكونش يعني اتكشفنا ولا اي حاجة. بصراحة الفكرة ما عجبتنيش، كان فيها خطورة كبيرة قوي عليه هو. قلت له باصرار مستحيل اسيبك تنفذ الجنان اللي في دماغك ده، انت عارف انه ممكن يقتلك، خصوصا انه دايما بيسبقنا بخطوة. عامر ولا كأنه سمع حاجة من اللي أنا قلتها، لأنه كان مقرر خلاص ومفيش أي حاجة على وجه الأرض هتخليه غير رأيه. حاولت أمنعه كتير لكن من غير أي فايدة. في الآخر اضطريت أن أنا أسمع كلامه، بدلنا لبسنا ورحت بيته عشان أبات هناك بالليل. عامر نام في سريري زي ما اتفقنا، أو بمعنى أصح عمل نفسه نايم، حاول يغطي وشه عشان ما يتكشفش، لكن بشكل يخليه شايف اللي حواليه. أنا بقى كنت خلاص هتجنن من القلق، مش عارف إزاي تواطوا على الخطة دي. اليوم ده ما قدرتش أخد حباية المنومة اللي بقت شبه إدمان، كان لازم أفضل فايق عشان لو عامر احتاجني. فضلت طول الليل الأفكار عمالة تجيني وتوديني. أول ما النهار طلع اتصلت بعامر، بس للأسف ما ردش عليا. أكيد حصل له حاجة، ما كانش لازم أسيبه يعمل اللي في دماغه. غيرت هدومي بسرعة ورحت البيت زي المجنون، دخلت الأوضة على طول عشان أطمن عليه، ويا ريتني ما دخلت. كان واقع على الأرض ودمه سايح حواليه، حسيت إن أنا روحي بتتسحب مني، أنا السبب في موت صاحب عمري. الموضوع كان أصعب من إن عقلي يقدر يستوعب. جريت عليه وأنا مش حاسس بنفسي، فضلت أصرخ بهستيرية مش قادر أصدق إن أنا فعلا خسرته خلاص. كنت قربت أنهار لحد ما اتفاجئت بيه بيفتح في عينه. اللحظة دي روحي رجعت لي تاني، عامر ما ماتش. فضلت أبص له فترة مش مصدق لحد ما بدأت أستوعب، وقمت مسنده لحد ما نيمته تاني على السرير، ورحت جاري أجيب شنطة الإسعاف الأولية عشان أعالجه مؤقتا لحد ما أخده على المستشفى. على بال ما رجعت كان فاق خلاص الحمد لله، جرحه ما كانش خطير. طهرته وحطيت له عليه شاش وقطن، وقلت له يلا بينا نروح المستشفى عشان نطمن، لكنه رفض. أنا مش رايح مستشفيات، الموضوع مش مستاهل، المهم دلوقتي أقعد عشان أحكي لك اللي حصل. وفعلا بدأ يحكي لي. بعد ما أنت مشيت قعدت شوية كده ورحت نمت مكانك، قعدت مستني كتير بس ما جاش. بدأت أحس إن هو كشفنا ومش هيجي. الساعة بقت 3 الفجر، مفيش أي حاجة بتحصل، لحد ما سمعت صوت حد بيتحرك، وبعدين شفته هو بيدخل الأوضة. حاولت أشوف وشه لكنه كان لابس ماسك، بدأ يكتب على الحيطة. استغليت أنا اللحظة دي واتسحبت من وراه، هجمت عليه عشان أضربه وحاول أشيل الماسك ده عشان أعرف هو مين، لكنه مدانيش فرصة وضربني على راسي بالإزازة اللي كانت جنبه على الترابيزة وهرب. والباقي انت عارفه، بس ما تخافش المره الجايه هبقى مستعد له اكتر من كده. قطعته بعصبيه. مره جايه؟ انت لسه فاكر ان هيبقى فيه مره جايه؟ انا اصلا غلطان ان انا مشيت ورا الجنين بتاعك ده، انا مش مستعد اخسرك. اللي انت عملته ده تنساه خالص، الموضوع انتهى لحد كده. انا ممكن استحمل فكره موتي، لكن مش هقدر استحمل فكره موتك، وخصوصا لو بسببي. مفيش محاولات تانية، خلاص الموضوع خلص لحد كده. عامر حاول يقنعني لكن مفيش فايده، انا خدت قرار خلاص. عدى اسبوع وعامر لسه بيحاول يقنعني، لكني فضلت رافض تماما. طبعا كنت بحاول امثل ان انا متماسك قدام عامر، لكن من جوايا كنت مرعوب. الوقت بيعدي ومعاد موتي بيقرب. عدت الفتره دي بهدوء نسبي، بس واضح ان ده كان هدوء ما قبل العاصفه. اللي حصل بعد كده كان ابشع من اي حاجه تانية حصلت، كان كابوس بجميع المقاييس، كان هو الشعله اللي وصلتني للانهيار. صحيت من النوم على مشهد اتحفر في ذاكرتي للأبد. الأوضة كلها مليانة مشانق، كل حتة فيها مشانق مشانق مشانق مشانق، غرقانة دم دم في كل حتة. ما قدرتش استحمل المنظر، صرخت وجريت بسرعة برا الأوضة، بس للأسف اتمنيت ان انا لو ما كنتش عملت كده. الوضع برا كان أسوأ بكتير، الشقة كلها مليانة بنفس المشانق وبقع الدم. حسيت نفسي في كابوس مش قادر اخرج منه، الرعب والفزع سيطر عليا وجريت برا الشقة زي المجنون. قعدت اصرخ في الشارع بهستيرية، هيقتلني هيقتلني، محدش هيقدر يساعدني، محدش هيقدر ينقذني، انا خلاص انا انتهيت. الناس في الشارع اتلموا عليا، حاولوا يهدوني لكن مفيش فايده. اللي شفته ما كانش سهل ابدا. في الاخر جسمي ما قدرش يستحمل اكتر من كده ونهار. بعد ما خسرت كل امل ليا في الحياه، هو فعلا خلاص محدش هيقدر ينقذني، هموت خلاص هموت، ولا انا هعيش حياتي كلها مستني موتي، ولا مصيري هيبقى زي المجنون، ولا تحصل حاجه تقلب موازين اللعبه دي كلها. بعد ساعتين عامر جالي البيت عشان يطمن عليا، لكنه ما لقانيش. عرف بعد كده من واحد من جيراني اللي حصل، خد عربيته وجري على المستشفى. سال الممرضه وهو متوتر جدا عليا، لو سمحتي مصطفى سليم عبد الحي قطه فين؟ ردت عليه بروتينيه مستفزه، اخر اوضه في الطرقه على الشمال. دخل الاوضه لقى الدكتور عندي ولقاني نايم على السرير والمحاليل متركبه في ايدي. سال الدكتور بقلق عن حالتي، والدكتور رد عليه، عنده انهيار عصبي حاد، واضح ان هو اتعرض لصدمه شديده قوي هي اللي عملت فيه كده، لازم يبعد عن اي ضغط نفسي. انا بقترح انك تنقله مستشفى نفسيه متخصصه، هيبقى احسن ليه. اقتنع عامر بكلام الدكتور، الفكره بالنسبه له ما كانتش وحشه، هناك هقدر اتعالج كويس وفي نفس الوقت حماية ليا من المجنون اللي عايز يقتلني ده، خصوصا ان الشهر قرب يخلص. ف فضل عامر قاعد جنبي لحد ما فقت وحكيت له على كل اللي حصل معايا. مجرد التخيل لوحده رعبه، ما بالك انك تعيش حاجة زي دي. كم البشاعة اللي في الموضوع مش طبيعي. مسك ايدي وهو بيحاول يواسيني، وبعدها اتكلم وقال لي: بص يا مصطفى، الدكتور قال لي على اقتراح كده ان انت لازم تروح تقعد في مستشفى نفسية متخصصة. المستشفى دي انا هقدر اطمن عليك فيها عشان صحتك وعشان كمان الحماية ليك. انا مش عارف احميك كويس، انا عجزت ان انا اقدر احميك. هناك هكون مطمن عليك اكتر. وفعلا وافقت، وعدى يومين بعدها اتنقلت للمستشفى زي ما اتفقت انا وعامر. عامر سابني ارتاح شوية وراح للدكتورة مريم عماد المسؤولة عن حالتي، حكى لها كل حاجة عن الموضوع عشان تعرف ازاي هتتعامل معاه. طبعا هي ما قدرتش تخبي استغرابها من اللي سمعته ده. صعب تتخيل ان حد ممكن يكون مر بكل البشاعة دي. وافقت انها تساعد عامر من غير تفكير. بعدها روح عامر بيته عشان يرتاح شوية. الفترة اللي جاية هتحتاج كل تركيزه. خلاص، وحتى اليوم في المستشفى بطيء وممل، لكن عدى. وصلنا لمرحلة الليل ونمت. الحمد لله محلمتش لا بكوابيس ولا بأحلام حلوة. اليوم بالنسبة لي كان ممتع، أو النوم بالنسبة لي المرة دي كان ممتع. صحيت من النوم وأنا مطمن أن أنا في المستشفى والمجرم مش هيعرف يأذيني. لكن كل ده اختفى تماما لما حصلت حاجة عدت كل التوقعات. أبشع كوابيسي بيتكرر تاني قدام عيني، نفس الكلمات، بس المرة دي مش في بيتي، المرة دي في المستشفى. بس مش كده وبس، في جملة تانية مكتوبة: أنا أدرك اللي مش هتقدر تهرب منه مهما عملت. وأكيد منسيش يحط لمسته الأخيرة، مشنقة غرقانة بالدم. بعد ما شفت كل ده اتجننت، كسرت كل حاجة حواليا وأنا بصرخ بهستيرية، جسمي بيتنفض. واضح إن مفيش حد هيقدر ينقذني من مصير المشؤوم ده. أخيرا سمع الموظفين صوت صريخي، جريوا على الأوضة ونادوا على الدكتورة مريم اللي جت بسرعة. جت هي والمساعدين بتوعها، مسكوني، كنت بقاوم جامد جدا لحد ما عرفوا يدوني حقنة مهدئة. نمت بعدها فترة طويلة. طبعا مريم لما شافت الكلام والمشنقة عرفت انها السبب في الحالة اللي وصلتني ليها دي. الموضوع اصلا غريب جدا بجميع المقاييس، بس دخول المجرم المستشفى بالشكل ده فوق كل التوقعات. على طول الدكتورة مريم اتصلت بعامر اللي ساب كل اللي في ايده وجي جري عشان يطمن عليا. بعد ما شاف اللي حصل قرر انه لازم يكرر موضوع الكاميرات ده تاني. مش هيكتفي بكاميرات المراقبة الموجودة في المستشفى، لا، هيحط كاميرات تانية محدش هيعرف عنها حاجة. هو دلوقتي زي الغريق المتعلق بأشياء، عارف انها مش هتنقذه بس مش قادر يسيبها. خلاص، بكرة اليوم 30، دي فعلا المحاولة الأخيرة. لو ما نجحتش هياخدني مع بيته، هيستقيل من شغله عشان ما يسيبنيش لحظة. ولو المجرم عايز يقتلني المواجهة هتكون يا قاتل يا مقتول. بعد فترة جالي الأوضة، كنت خلاص فقت من تأثير المهدئات. قعد معايا وحاول يخفف عني، لكن اليأس كان مسيطر عليا. أو عشان أكون صريح معاكم، اليأس كان مسيطر علينا احنا الاتنين. أنا خلاص عارف إن أنا مش هقدر أهرب من مصيري، موتي بقى أمر واقع. فضل كام ساعة وكل حاجة تخلص. بصيت لعامر واليأس كان خلاص سيطر عليا بالكامل، وقلت له كل حاجة خلصت خلاص، مفيش أمل، بكرة المجنون ده هيجي ويقتلني. مفيش حاجة هتوقفه مهما حاولنا. عشان كده انا عايز اقضي اخر لحظات حياتي معاك. انت اعز صاحب ليا، انت اكتر حد وقف جنبي خصوصا بعد موت اهلي. انا عايز اطلب منك طلب، واتمنى من كل قلبي انك تنفذه. انا عايزك تكمل حياتك من بعدي عادي. اوعى تخلي الانتقام يسيطر عليك، اوعى تخليه يدمر حياتك. وعدني. الدموع نزلت من عينين عامر من غير ما يحس. حاول يرد عليا مع انه ما كانش قادر يتكلم. ما تقولش كده عشان خاطري، مفيش حاجة هتحصل لك. ما تخافش، انا ركبت كاميرا تاني وان شاء الله هنوصل للمجرم. وحتى لو الشرايط اختفت هاخدك البيت معايا وهحميك، مش هيخليه يقرب لك. خليك واثق فيه المرة دي. صدقني يا عامر، وقت اكتر بيساوي عذاب اكتر، وانا تعبت وعايز ارتاح. عامر ما قدرش يرد، هو من جواه مش قادر يرضى ولا يسلم بالامر الواقع ولا يسيبنا موت قدام عينيه. في نفس الوقت حاسس بعجزه انه مش عارف ينقذني ولا عارف يحميني. قعدنا نتكلم كتير قوي، افتكرنا ايام ما كنا صغيرين والحياة لسه بسيطة، وحاولات من عامر عشان يخفف عني ويديني امل ولو بسيط، لحد ما نمت. ونام مصطفى، وانا رجعت بيتي. طبعا ما قدرتش انام. اول ما الشمس طلعت روحت جري على المستشفى. كنت خلاص حاسم امري، هاخده معايا سواء الشرايط اختفت ولا لا، مش فارقة، مش هجازف بحياته اكتر من كده. رحت للدكتورة مريم وقلت لها قراري عشان تخلص الإجراءات، وطلعنا احنا الاتنين على أوضة مصطفى. فتحنا باب الأوضة، وياريتنا ما فتحناه، كأننا فتحنا باب من أبواب الجحيم بالغلط. منظر فظيع بشع، مشهد صادم بجميع المقاييس. المشانق المتغرقة بالدم مالية الأوضة، بس دي ما كانتش الجزء الأصعب. بين كل المشانق دي كان في مشنقة، مشنقة في النص هي الأصعب، مشنقة ومتعلق فيها مصطفى. مصطفى مات وساب الدنيا كلها. المجرم نفذ تهديده، نفذه بكل أسوأ. ومريم قاعدة بتصرخ من الصدمة، والموظفين بدأوا يتجمعوا في الأوضة. الصريخ بيزيد، وأنا مش قادر أصدق اللي أنا شايفه، مش قادر أستحمل المنظر. كل ذكريات طفولتنا عدت قدامنا. بس الصريخ رجعني تاني للواقع. مشيت بهدوء غريب ناحية مصطفى، وفكيت الحبل من حوالين رقبته، ونزلت جثته وحضنته جامد قوي، بحاول اصحيه. مصطفى قوم، قوم يا مصطفى عشان نروح عند البيت. قوم زي ما اتفقنا. قوم يا مصطفى قوم، انا هحميك، انا هحميك زي ما وعدتك، بس ما تسيبنيش، سيبنيش يا مصطفى. مصطفى ما ماتش، مصطفى عايش، مصطفى عمره ما يسيبني. احنا اتفقنا اننا مش هنتفرق ابدا من واحنا عيال. مصطفى بيوفي بوعده، مش كده يا مصطفى؟ بصلي اصحى بقى، اثبت لي ان هم كدابين، اثبت لي يا مصطفى واصحى. في اللحظه دي البوليس جه، كان لازم ياخدوا جثه مصطفى عشان التشريح. انا مش مستوعب اللي حصل، ده كابوس، حياه ابشع من ابشع كابوس. حاولوا ياخدوا الجثة مني لكن انا رافض. شديهم جثته. محدش هياخد مصطفى. محدش هيشرحه. مصطفى عايش ما ماتش. مصطفى عايش ما ماتش. ناس حاولت تهديني. للأسف مش من السهل استيعاب الموت رغم من انه حقيقة فيش هرب منها. كل شخص ليه معاد. عدى وقت طويل والحزن والصمت مخيمين على المكان، وبقت طريقة التواصل هي العيون بعد ما الكلام ما بقاش قادر يوصف بشاعة اللي كنت حاسس بيه. في اللحظة دي افتكرت حاجة، اتنفضت وجريت جري على الكاميرات اللي ركبتها مبارح وبقول الشرايط فين الشرايط فين. انا زي المجنون، بس كالعادة الشرايط كانت اختفت. بس في حاجة لاحظتها صدمتني. الحيطة كان عليها كلمات مختلفة مكتوب فيها كلام تاني. المدة خلصت ووعدي نفذته بالرغم من كل حاجة. أخيرا العدالة اتحققت والمجرم نال عقابه. شفت الكلام ده اتجننت. هنتقم منك. مش هسيبك مهما كنت فين. مش هسيب حق مصطفى. مش هسيب حق وضيع. ايه الذنب اللي عاقبته عليه؟ ايه العدالة اللي بتتكلم عنها؟ العدالة اللي انت بتتكلم عنها دي هي انتقامي منك. خرجت من المكان زي المجنون، مش قادر استحمل اكتر من كده. كل شبر في المكان بيفكرني باللي حصل. مشيت في الشوارع تايه مش حاسس بنفسي لغاية بالليل. مش فاكر حتى وصلت بيتي ازاي، وكأن اليوم رافض انه يخلص. لكن حصلت حاجة كانت هي الضربة الاخيرة. واضح ان كل اللي المجرم عمله ما كانش كفاية. اتصلوا بيا من المشرحة عشان يقولولي ان جثته اختفت. مين غير المجرم هيكون عمل كده؟ ما كفهوش اللي عمله فيه وهو حي. لا كمان مش سايبه حتى ان هو يرتاح في قبره. واضح ان هو لسه ما خلصش وعنده مخططات تانية كتير. انا مش عارف افسر اللي بيحصل. خصصت كل وقتي عشان الاقي القاتل. اصحابي في الشغل كانوا بيساعدوني، لكن بالرغم من كده الفشل ما فارقنيش في كل محاولة. بس ده مش هيخليني استسلم. عدى شهر كامل على الحادثة من غير اي تطورات، بس الحال ما استمرش على كده. في حد كلمني وطلب يقابلني عشان عنده معلومات عن القاتل، وقال ان هو قاعد على قهوة في الحسين وانه لازم يقابلني بعد ساعة. الحقيقة انا مش عارف هو عنده معلومات ولا بيضحك عليا، بس ايا كان ده طرف خيط ما ينفعش اسيبه. وصلت القهوة في الميعاد وفضلت مستني الراجل المجهول ده يجي. وانا قاعد مستني دخل الراجل القهوة وخبط في القهوجي وكل الكوبايات وقعت اتكسرت. بصيت من باب الفضول مش اكتر، بس اللي شفته كان غير اللي انا اتوقعه تماما. لما عينيا جت في عين الشخص ده، دي عيون انا اعرفها كويس. مش ممكن اتلخبط فيها. مش معقول. مستحيل مستحيل يكون اللي انا شايفه ده حقيقة. اكيد بتخيل. مستحيل يكون ده. مستحيل يكون. انا شفته بنفسي وهو مشنوق. مسكت جثته بايدي. حسيت ببردتها. في حاجة غلط. حاجة مش منطقية. انا هتجنن من اللي بيحصل. قمت جريت عشان اتأكد من اللي انا شايفه ده، بس الشخص ده كان اختفى تماما كأنه ما كانش موجود من الاساس. انا مش عارف انا بتخيل ولا اللي حصل ده ليه علاقة بالشخص المجهول. في اللحظة دي تليفوني رن، كانت الدكتورة مريم وقالت لي ان احنا لازم نتقابل فورا، في حاجة مهمة حصلت في قضية مصطفى لازم تعرفها. هو في ايه اللي بيحصل؟ ما بقتش فاهم حاجة. رحت قابلها، انا برضو مش قادر استوعب ولا قادر افسر اللي انا شفته. اول ما تقابلنا قعدنا في المكتب عندها، وكانت مجهزة مقاطع فيديو، وقالت لي ان في حد مجهول بعت لها الشرايط دي النهاردة. اول تسجيل كان لمصطفى وهو بيكتب لنفسه على حيطة قطه، تاني تسجيل كان لمصطفى بس في المستشفى وهو بينتحر. المفاجأة كانت صعبة مش متوقعة، خصوصا بعد اللي حصل. انا بحاول اربط الخيوط كلها ببعض، بس ازاي اللي انا شفته النهاردة ولا دي كانت مجرد اوهام؟ مريم سألتني وقالت لي شفت ايه؟ انت فيك حاجة غلط من قبل ما تشوف الفيديو. حكت لها كل اللي حصل معايا، بس الفيديو ده بيفسر حاجة واحدة بس، بيفسر احنا ليه ما وصلناش للمجرم، لان ما كانش فيه مجرم من الاساس. بس ازاي الشرايط دي اختفت بعد ما مصطفى انتحر؟ ومين اللي بعتها؟ وليه في التوقيت ده بالذات؟ ومين اللي انا شفته ده؟ حتى لو تجاهلنا الشخص اللي انا شفته وقلنا انها اوهام، طب ازاي الجثه اختفت؟ تفتكري ممكن يكون مصطفى لسه عايش؟ بس الفيديو وهو بينتحر وكلامه قبل ما يموت، انا ما بقتش فاهم حاجه. الموضوع كل شويه بيتعقد اكتر، مفيش اي حاجه من اللي بتحصل منطقيه. هو ممكن يكون حد بيستغل موته عشان ينتقم، بس ينتقم من مين وليه؟ في حاجة مش مظبوطة. تحليلات كتير جت في دماغي ساعتها، بس ما قدرتش اربطها ببعض. حاولت مريم تهديني، قالت لي ان الفيديو ده بيدل ان مصطفى كان عنده انفصام حاد، كان هو السبب الرئيسي في كل ده. بس بصراحة هي ما عندهاش تفسير لموضوع الشرايط واختفاء الجثة. روحت البيت وانا في حالة صعبة جدا، المفاجآت مجنناني، والمشكلة ان المفاجآت ما خلصتش لحد كده. كان في مفاجأة مستنياني في اوضتي، سيناريو عشته بكل تفاصيله قبل كده بيتكرر قدام عينيا، مع اختلاف ان انا دلوقتي الضحية. نفس الكلمات اللي كانت السبب في موت مصطفى، مع اختلاف المهلة. هتموت بعد 3 ايام، الموضوع لسه مخلصش، انت كمان هتتعاقب زي مصطفى. استنى موتك. احساس غريب حسيت بيه اللحظة دي، كأن في حاجة بتخنقني من جوه، حاسس ان التفكير اتشل. اللي حصل ده قلب جميع الموازين، ضرب المنطق. لو كان الشريط ده بيثبت انتحار مصطفى، فمين اللي بيهددني؟ مين اللي بيهددني بالقتل؟ ترى ممكن يكون مصطفى عايش فعلا وهو اللي بيعمل كل ده. بس حتى لو عايش، طب عايز يقتلني ليه؟ انا ما بقتش فاهم اي حاجه خلاص. كلمت مريم وحكيت لها اللي حصل، بس مع الاسف ما فادتنيش. قلت لها خلاص انا خدت قراري، مش هحاول اعمل اي حاجه تاني، مش عايز اعرف المجرم، انا في الغالب هتعب نفسي على الفاضي، لكن انا هستعد كويس اوي لليوم اللي هقابله فيه. لو كان مصطفى هحاول أفهم منه، هحاول أفهم منه هو ليه عمل كده، ولو كان حد تاني هعرف منه السبب برضه، بس غالبا هيقتلني. عدى يوم وعدى التاني. قربت النهاردة الليلة الأخيرة، بكرة كل حاجة خلاص، كل حاجة هتتكشف. مش هقدر أنام. قعدت الليل سهران وسرحان، وقعد في السرير بفكر، يا ترى بكرة ممكن أقابل مصطفى فعلا أو لا، هقابل واحد مجنون. بكرة خلاص هعرف الحقيقة كاملة. حطيت سيناريوهات كتير اللي ممكن تحصل. فضلت على الحال ده لحد الصبح. قررت ان انا اقوم من السرير. بعد ما رجعت الارض الواقع بسبب صوت المنبه اللي رن جنبي، خلاص لحظات الانتظار بقت معدودة. الشخص ده ايا كان هو مين، هو مش متوقع، ممكن يظهر بالنهار او بالليل، بس في كلتا الحالتين لازم اكون مستعد للمواجهة. خرجت من اوضتي، ما كنتش متوقع ان هلاقيه بالسرعة دي، قاعد بكل برود مديلي ظهره. اتسحبت من وراه ومسكت ازازة كنت خلاص لسه هضربه بيها. في اللحظة دي لف الشخص ده واني جت في عينيا، الازازة وقعت من ايدي، وقعت من ايدي من الصدمة. أنا مش مصدق اللي أنا شايفه. أنا لسه بحلم. مستحيل مستحيل يكون اللي أنا شايفه ده حقيقي. أنت فعلا مسكته وقعدت أسأله، مصطفى أنت بجد؟ أنت فعلا واقف قصادي؟ أنا دلوقتي بتكلم معاك، انا شايفك. طب انت شايفني؟ طب ليه عملت كده؟ ليه زيفت موتك؟ ليه سبتني؟ قول لي، طب في حد هددك او اجبرك تعمل كده؟ قول لي يا مصطفى، ما تخبيش عني حاجه، وحشني صوتك يا اخي. احكي لي كل حاجه حصلت معاك من الاول. اتفاجئ بيا وانا بزقه وببعده عني، ببص له بصه قاسيه كلها لوم. دلوقتي عامل نفسك مش عارف الحقيقة، كفاية بقى تمثيليات بايخة، عشان اتكشفت خلاص. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ تمثيلية ايه اللي انا بعملها؟ فهمني. قلتلك وقف التمثيلية الغبية بتاعتك دي. انا عارف اللي انت عملته كويس، وعايز بس اعرف السبب. السبب ده الحلقة الوحيدة المفقودة بالنسبة لي. يلا قولي سبب خيانتك ليا. عملتلك ايه عشان تعمل فيا كده يا حقير؟ انا مش مصدق اللي انا بسمعه ده. صدمتك بان انا لسه عايش نسيتك انك حاولت تقتلني، نسيتك كتاباتك ليا على حيطه اوضتي، ومحاولاتك انك تجنني. واضح ان انت اتجننت فعلا، انت عندك انفصام زي ما الدكتوره مريم قالت. انت اللي كنت بتكتب لنفسك، محدش حاول يقتلك، انت حاولت تنتحر. انا شفت الشرايط بنفسي. ازاي جات لك الجراءه بعد كل ده انك تيجي وتقول عليا وتتهمني بكل ده؟ انا عملت فيك ايه؟ انت فعلا صدقت موضوع الشرايط ده؟ يا راجل ده انا كنت بلعب معاك بس انت والدكتوره بتاعتك. انا صورت الشرايط دي بعد الحادثه، بس فهمت انت مستغرب ليه، عشان انت جبان، وهتفضل طول عمرك جبان. حتى لما جيت عشان تقتلني كنت جبان. تخيل انت كنت مغطي وشك عشان ما اعرفكش. لكن انت نسيت ان الغباء ده ممكن يفضح صاحبه. فاكر لما كنت عندك في البيت يوم ما بدلنا الادوار، يوميها انا شفت الشرايط اللي انت كنت مخبيها وانا بدور على دواء للصداع. انت حتى ما عرفتش تتخلص منها او حتى تخبيها كويس. مش عارف تتكلم من الصدمة صح؟ عادي جدا. عايز تعرف بقى انا ازاي ما متش؟ قولي انت عملت كده ليه؟ لو قلتلي هقولك على كل حاجة. عامر بص في الارض وبعدها رجع يتكلم، بس نظرته كان فيها حاجة مختلفة، كان فيها برود وقسوة مش طبيعية، كأنه تحول لشخص تاني تماما. معك حق، انا عايز اعرف انت ازاي فلت من الموت مع اني قتلتك بايدي. شفتك وانت بتموت، رقبتك وحياتك بتنتهي قصاد عيني. سيبك من كل ده، انا كده او كده هقولك انا ما متش ازاي، بس بعد ما تقول لي انت الاول عملت كده ليه. هقولك السبب، مع اني ما اعتقدش انك هتفتكر، بس انا برضه هفكرك. فاكر نور اختي الصغيرة لما كان عندها 9 سنين وانا وانت عندنا 11 سنة؟ فاكر لعبتك الغبية اللي كنا بنلعبها احنا التلاتة مع بعض، ادعاء الموت، اللي يعرف يمثل انه ميت اطول فترة ممكنة يكسب؟ فاكر طريقتك عليها عشان كانت دايما بتخسر؟ يوميها سابتنا شوية وراحت تشرب مية، وبعدها رجعت واصرت ان هي اللي تبدأ. فضلت تلعب ساعة كاملة لحد ما ماما دخلت علينا الأوضة واتخضت لما شافتها. حاولنا نفهمها اننا بنلعب، لكنها حاولت تصحيها برضو، بس هي ما صحيتش. امي فضلت تصرخ وقالت لي ان هي ماتت، وعرفنا بعد كده انها خدت جرعة كبيرة جدا من المنوم بتاع امي. لما كانت بتشوفها دايما امي بتاخد المنوم وتنام، خدت جرعة اكبر عشان تنام اسرع وتكسب في لعبتك الغبية، بس ما كانتش تعرف انها في اللحظة دي اللي هي هتكسب فيها في اللعبة هتخسر حياتها. انا بكرهك من يومها، مثلت صحوبيتي عليك، وطول الفترة دي كنت بخطط لليوم اللي هنتقم فيه منك بنفس الطريقة بلعبة، بس المرة دي أنا اللي ألفتها وأنا اللي حطيت قوانينها. بصيت لعامر بسهول وهو لسه بيكمل كلامه. دلوقتي جي دورك عشان تقولي ازاي فلت من الموت بعد ما قتلتك بإيدي. انا فعلا مش فاكر اي حاجة من اللي انت قلته ده. عارف ليه؟ عشان دي مش ذكرياتي اصلا، دي ذكريات اخويا مصطفى. انا مازن اخو التوأم اللي للأسف ملحقش يعرف بوجودي بسببك. يوم ما اتولدنا كان في ستة تانية بتولد في نفس اليوم، جوزها كان منصبه مهم جدا في الدولة، ابنها مات وهي بتولده. الدكتور خاف جدا من رد فعل جوزها، وجات له فكرة شيطانية دمرت حياتي انا ومصطفى. خدني كأن انا ابنهم، ودى اهلي جثة الطفل اللي مات على اساس انه انا. مصطفى عاش حياته كلها وهو فاكرني ميت يوم ولادتنا، وانا عشت عمري مع اهلي مش اهلي لحد ما الصدفة كشفت كل حاجة. شفت خبر موت مصطفى في الكورنا، طبعا الشبه بينا ما كانش طبيعي. لما رحت قلت لاهلي، او بمعنى اصح اللي كنت فاكرهم اهلي، عن الصورة استغربوا جدا، بس في الاخر افتكروا انه هو مجرد شبه عابر. لكن انا ما اقتنعتش، بدأت ادور في المواضيع، استخدمت نفوذ ابويا عشان اوصل لسجلات المستشفى في يوم الولادة دي. لقيت ان في واحدة ولدت توأم، واحد منهم عاش والتاني مات. الشك زاد جوايا، دورت على الدكتور لغاية ما لقيته وعرفت منه الحقيقة بطريقتي. اهلي اتصدموا، بس ما تخلوش عني. قالوا لي ان انا مهما حصل ان انا هفضل ابنهم اللي بيحبوه، وقرروا يساعدوني عشان انتقم لمصطفى. اول حاجة رحت المستشفى، وهناك قابلت الدكتورة مريم. في البداية اتفزعت من الشبه بيني وبينه، لكن انا شرحت لها كل حاجة. بعد ما هديت شوية بعدها قالت لي ان في حد من الموظفين شافك ليلة الحادثة وانت بتلبس ماسك وبتدخل أوضة مصطفى. افتكر ان ده جزء من العلاج عشان الحالة كانت غريبة. بس بعد موت مصطفى اتأكد ان انت اللي قتلته. هو قال لها بس عشان تاخد حذرها، عشان تاخد حذرها منك، لكنه كان خايف يبلغ عنك عشان برضو ما تقتلوش، عشان ما فيش دليل. بعد كده بدأنا ننفذ خطتنا من اول المكالمة لحد الكلام اللي على الحيطة، حتى الشرايط اللي انا صورتها عشان ادوقك من نفس الكاس. ودلوقتي خلاص كل حاجة اتكشفت، وجي الوقت انك تتعاقب. في اللحظة دي دخل البوليس وكانت معاهم مريم، وقبضوا على عامر. عامر اتكلم بخوف وقعد يتكلم معاهم، انتوا ليه بتقبضوا عليا؟ انا ما عملتش حاجة، سيبوني. مصطفى اللي انتوا بتتهموني بقتله وقدامكو ما ماتش، هو بيمثل ان هو اخوه التوأم، بس هو كذاب، اخوه مات يوم ولادتهم. قعد يصرخ كتير بهستيريه لكن من غير فايده، لان كل حاجه كانت متسجله. عدى اسبوع وعامر اتحول على العباسيه بعد ما اتعرض على دكتور نفسي اللي اكتشف ان هو مريض، مريض بالانفصام من بعد حادثه موت اخته. كان صاحب مصطفى اخويا، كان بيحاول ينقذه ويضحي بنفسه عشانه، وفي نفس الوقت الجلاد اللي اخد روحه، اخد روحه بدم بارد. اخويا مات قبل ما يعرف الحقيقة كاملة، وقبل ما يعرف ان انا لسه عايش، ومن قبل ما اتعرف عليه حتى. بس ده ما يمنعش ان الموت كان راح عليه، راح عليه من عذاب الضمير اللي كان ملازمه طول عمره. بعدها بفترة انا رحت شقة اخويا مصطفى، كنت حابب اعرف عن حياته، حابب اعرف عن حياته عاملة ازاي. لقيت دفتر مذكرات وبدأت اقرأ لحد ما وصلت لاخر كلمات كتبها. عارف ان نهايتي قربت ومفيش هرب منها دلوقتي، بس هتحرر من الاحساس بالذنب اللي حسيته طول عمري. انا كنت السبب في موتك يا نور، وديني دلوقتي بدفع التمن. انا مش خايف من الموت، بالعكس انا جزء مني بقى مستنيه. دلوقتي بس هقدر اشوفك، اتمنى انك تسامحيني، تحرريني من الذنب اللي طردني طول حياتي حتى في احلامي، عشان ينتهي عذابي للابد. قصة النهاردة كانت قصة المزيف بقلم مي المسيري، واتمنى ان القصة تكون عجبتكم، واتمنى اشوف ارائكم. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. السلام عليكم. شايفك حاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك. سامع صوت الوجع، ماشي بطريقة منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف،